الله أكبر يا فرق الزين صار أكبر عذاب ما قويته بالصراحة كل ما وقفت أطيب الدموع تهل من عيني كما وبل السحاب والحسايف والهموم تزيد والخاطر جريم Yeah.